بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية لمادة أصول الفقه، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة المجد العلمية في الرياض. يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. فأهلا باسمكم جميعا، نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المستمعين. كما نرحب بالإخوة الدارسين والمتابعين عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الشبكة العنكبوتية الإنترنت، ويمتد ترحيبنا بالإخوة الذين حرصوا وحضروا معنا داخل الاستديو. مشاهدينا الكرام، يسرنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، وكذلك على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. في مطلع هذا اللقاء نبدأ درسنا بإذن الله تبارك وتعالى في مراجعة للدرس السابق، كما نجيب على سؤالي الحلقة، فنترك لكم فضيلة الشيخ المجال لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي الدرس الماضي كنا قد تكلمنا عن نشأة علم أصول الفقه والتأليف فيه، وتكلمنا عن تطور هذا العلم وكثرة المؤلفات فيه، وأن هذا العلم اتخذ التأليف فيه طريقتين. فسؤالي الآن، ما هما الطريقتان اللتان يعني اشتهرتا في التأليف في أصول الفقه؟ هذا السؤال الأول. نعم يا أخي، تفضل. الطريقة الأولى هي الطريقة الحنفية، اسمها طريقة الحنفية. والطريقة الثانية هي الطريقة اسمها الشافعية، طريقة الشافعية. أحسنت، نعم، هذا هو ما قلناه سابقا، وهو إن شاء الله المطابق للواقع. طيب، الآن نريد من يذكر لنا كتابين ألفا على طريقة الشافعية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من الكتب الشافعية كتاب البرهان لإمام الحرمين، وكتاب المستصفي أو المستصفى للغزالي. نعم، كتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني، وهو مؤلف الورقات، هذا المتن الذي أشتغل الآن بشرحه إن شاء الله، وكتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي. شكر الله لكم. كنا قد طرحنا أيضا سؤالين على الحلقة الماضية، وطلبنا الإجابة عنهما. السؤال الأول كان عن من هو مؤلف كتاب الرسالة، أو ما هو أول كتاب. نعم، ما هو أول كتاب. نعم، ومؤلف أول كتاب في أصول الفقه، ومن مؤلفه؟ نعم، تفضل يا أخي. أول كتاب هو كتاب الرسالة، ومؤلفه هو الشافعي. نعم، هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي. والكتاب الثاني، السؤال الثاني كان هو عن الفرق بين طريقة الحنفية وطريقة الشافعية، يعني هناك فرق بين الطريقتين في التأليف، ما هو هذا الفرق؟ يعني يبدو أن نفس الذي أجاب على السؤال. وطيب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشافعية تعتمد على أخذ القاعدة الأصولية من الأدلة من غير النظر إلى فروع المذهب. نعم. والحنفية استخراج القاعدة الأصولية من فروع أئمة المذهب وفتاواهم. هذا كلام جميل ومختصر، يعني يلخص لنا كل من هاتين الطريقتين بوضوح. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. نأخذ بعض الأسئلة من الإنترنت أو الإجابات التي وصلت إلينا عبر الإنترنت. الأخت خديجة من المغرب تجيب على السؤال الأول بقولها: أول كتاب نؤلف في أصول الفقه هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله. والسؤال الثاني أو الإجابة الثانية: الفرق بين طريقة الشافعية والحنفية في التأليف. أن طريقة الشافعية تعتمد على تحرير أصول لغوية في ما ينظرون إلى الفروع. ولا ينظرون إلى الفروع. وطريقة الحنفية يحررون القواعد من خلال فتاوى الأئمة ويحاولون أن ينظروا إلى هذه الفتوى ويضعون أقوالا، وهذا هو الفرق بينهم. الله أعلم. هذا كلام صحيح. كلام جميل والإجابة صحيحة. أحسنت يا فضيلة الشيخ. أيضا كذلك أجاب معنا عبد الرحيم مغراوي من المغرب، وشذا من العراق، وسما نجد من السعودية، والتوجيه من المدينة من السعودية كذلك. وأجاب أيضا السعدية أم عبد الرحمن من المغرب، وأم عبد العزيز من عمان أو عمان، وإيمان الأعظمي من كندا، وعلي حسين جابر المزلم من السعودية، وكذلك نوال عبد اللطيف من الكويت، وزهراء من العراق. كل هؤلاء أجابوا يعني إجابات مقاربة للإجابة النموذجية قبل قليل. فضيلة الشيخ، لو دخلنا وبدأنا في المتن. نعم. تسمحون لنا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ المصنف كتابه هذا بالاعتراف بأن ما جمعه في هذا الكتاب ليس هو كل أصول الفقه، فقال هذه ورقات، ورقات يعني كتبها في أصول تشتمل على فصول من أصول الفقه، ومن هنا تبعيضية، يعني تشتمل على بعض الفصول أو على قواعد أو على مهمات فصول أصول الفقه. ثم شرع في التعريف بأصول الفقه، وبين أن أصول الفقه مضاف ومضاف إليه، مؤلف من كلمتين: أصول مضاف، والفقه مضاف إليه. فقال هو مؤلف من جزئين أو مركب من جزئين. و تعريف المركب يقتضي أن نعرف كل جزء من جزئيه، ثم نعرفه باعتباره علما مستقلا. فبدأ بتعريف الأصل، ثم ثنى بتعريف الفقه، ثم لما ورد في تعريف الفقه ذكر الأحكام انتقل إلى الكلام عن أقسام الأحكام الشرعية وعرف بكل منها، ثم جاء في الأخير وعرف لنا أصول الفقه من حيث كونه علما مستقلا، هو العلم الذي ندرسه الآن. فهذا هو خلاصة ما سيذكره المؤلف إن شاء الله فيما يأتي. لما تكلم عن الأصل عرفه في اللغة وقال: الأصل ما بني عليه غيره. هذا تعريف الأصل في اللغة. الأصل هو ما يبنى عليه غيره، مثل ما نقول للأساس إنه أصل البناء. فالبناء الذي نراه في أي بناية أو عمارة له أساس، هذا الأساس يسمى أصلا. فالأصل ما يبنى عليه غيره، المستور، الأساس المستور تحت التراب، هذا يسمى الأصل، ثم يبنى عليه غيره ويتفرع عنه. كذلك أصل الشجرة جذعها، وتتفرع عنه فروع كثيرة. لولا هذا الأصل ما وجدت هذه الفروع ولا استقامت. فهو في اللغة ما يبنى عليه غيره. ثم أراد أن يزيده إيضاحا ببيان ضده وهو الفرع، فقال: والفرع ما يبنى على غيره، يعني هو مبني على غيره. هذا تعريف الأصل في اللغة. لم يتعرض المصنف رحمه الله لتعريف الأصل في الاصطلاح في هذا المقام، لأن الكتاب مختصر، ومن عادة الأصوليين أنهم يذكرون معاني متعددة للأصل في الاصطلاح، أشهرها أنه الدليل، أن الأصل بمعنى الدليل، ولعل هذا هو المناسب لقولنا أصول الفقه. ويطلقون الأصل أيضا في باب الفرائض مثلا، ويقصدون به مخرج المسألة، فيقول أصول المسائل، يعني المسائل الأصول التي تخرج منها فروض المسائل، فيقولون الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والتسعة والثمانية والاثنى عشر والأربعة والعشرين أصول، هذه يعدونها على أنها أصول المسائل، ويقصدون بها مخرج المسألة، يعني حينما نقول توفي رجل مثلا عن زوجة وابن مثلا، الزوجة نصيبها الثمن، فيقولون تخرج أصل المسألة من ثمانية، واحد للزوجة والباقي للابن تعصيبا، فيسمون هذه الثمانية يسمونها أصل المسألة، وهذا اصطلاح خاص بالفرضيين. كذلك يطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، فيطلقه النحاة مثلا على قواعدهم، ويقولون الأصل مثلا أن الفاعل مقدم على المفعول، الأصل أن المبتدأ يتقدم على الخبر، فهذه قواعد، يعني القاعدة المستمرة تسمى أصلا. وهذا الإطلاق أيضا يناسب المعنى الاصطلاحي لأصول الفقه، كما أن الدليل أيضا يناسب هذا الإطلاق، وهناك معاني أخرى لا نطيل بذكرها. فإذا الأصل في اللغة ما بني عليه غيره، وأما في الاصطلاح فله معاني متعددة، يطلق بمعنى الدليل، يطلق بمعنى مخرج المسألة عند الفرضيين، ويطلق بمعنى القاعدة المستمرة، ويطلق أيضا في باب القياس ليدل على أحد أركان القياس، ويقولون القياس له أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم، وهذا سيأتي إن شاء الله. انتقل بعد هذا المصنف إلى الكلام عن الفقه، لأنه الجزء الثاني أصول الفقه، فعرف الفقه في الاصطلاح ولم يعرفه في اللغة أيضا طلبا للاختصار، ولكن يمكن أن نقول أن الفقه في اللغة بمعنى الفهم. ومن العلماء من قال إن الفقه في اللغة بمعنى فهم الأشياء الدقيقة، ليس فهم كل شيء، وإنما فهم الأشياء الدقيقة التي فيها شيء من الغموض، أما الأشياء الواضحة فلا يسمى، يعني فهمها لا يسمى فقها لأنها يفهمها كل أحد. أحسن الله عليكم يا شيخ. لماذا فرق المؤلف والمصنف بين يعني الفقه معرفة الأحكام أتى به تعريفه اصطلاحا، والأصل أتى بتعريفه لغة؟ لماذا فرق؟ أنا أراد أن ينبه على المهم، يعني أراد في الأول الأصل هو مضاف والفقه مضاف إليه، فالمضاف إليه آصل وآكد من المضاف، ولهذا بعض العلماء يستحسن البدء بتعريف المضاف إليه، لأنه لا يعني يعرف المضاف إلا بمعرفته، فلعله اهتم من الناحية اللغوية بالأصل فقط ونبه عليه، لأنه قد يشكل على بعض الناس. والتعريفات الاصطلاحية بعضها لا شأن للأصوليين به، وبعضها سيأتي، يعني بعض تعريفات الأصل في الاصطلاح كما هو مثلا الأصل في باب القياس هذا سيأتي في حينه، فلعله استغنى عن هذا. وأما الفقه فلا بد من تعريفه في الاصطلاح حتى نعرف يعني المضاف إليه معرفة تامة، لأن معرفة المضاف إليه يعني تقودنا إلى معرفة المضاف. وأما ترك التعريف اللغوي للفقه فلا أعرف له تعليلا إلا طلب الاختصار، والله أعلم. انتقل إلى تعريف الفقه كما قلنا، فعرفه في الاصطلاح فقال هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فأولا عبر بالمعرفة، مع أن أكثر الذين يعرفون الفقه يعبرون بالعلم، فهل هناك سر في التعريف بالمعرفة؟ أقول نعم، والله أعلم، أن المصنف أراد أن يختصر التعريف أولا. فالتعبير بالمعرفة، المعرفة تعني العلم المكتسب، يعني العلم المسبوق بجهل يكتسبه الإنسان اكتسابا، وهو أيضا في الوقت نفسه مسبوق بجهل، مسبوق بأنه لم يكن يعلم ثم عرف، لم يكن يعرف ثم عرف. لكن العلم أشمل من هذا، العلم أعم. فأراد أن يخرج علم الله جل وعلا وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو علم لدني يقذفه الله في روعه، أراد أن يخرجه عن مسمى الفقه والوصف، لأن الذي يتصف بالفقه يسمى فقيها، فأراد أن يخرج هذا العلم، ويخرج أيضا علم الملائكة عن التعريف، فعبر بالمعرفة. والمعرفة كما قلنا هي علم مكتسب مسبوق بجهد، يعني يكتسبه الإنسان بجهد، يبذل جهدا، يحتاج إلى جهد يبذله حتى يكتسب هذا العلم، وهو مسبوق أيضا بجهل. ولهذا لم يحتج إلى التقييد بالمكتسب، بينما الذين عبروا بالعلم احتاجوا إلى أن يقولوا في آخر التعريف أنه مكتسب من الأدلة التفصيلية، كما سنذكر أيضا تعريفا آخر حتى يتبين الأمر أكثر إن شاء الله. فقول المصنف معرفة الأحكام يعني العلم بها، العلم بالأحكام، لكنه علم مكتسب، ليس علما لدنيا يقذف في روع الإنسان من غير جهد، وأيضا ليس كعلم الله جل وعلا الذي هو محيط بدقائق الأمور ولم يسبق بجهل. معرفة الأحكام الشرعية، قيد الأحكام هنا بكونها أحكاما شرعية، وهذا له فائدة، يعني وإلا كان اقتصر على الأحكام، فقال الأحكام الشرعية. لماذا قال الأحكام الشرعية؟ حتى يخرج العلم بالأحكام غير الشرعية. الأحكام غير الشرعية مثل ماذا؟ قالوا مثل الأحكام النحوية، مثلا أحكام التي يذكرها النحاة، أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، والمجرور والمبتدا مثلا مرفوع، والخبر كذلك مرفوع، فاسم كان مثلا مرفوع، خبرها، هذه قواعد نحوية وأحكام تعتبر حينما يعني يحكم على هذا بأنه فاعل مرفوع، هذا حكم لكنه حكم نحوي وليس بشرعي. كذلك الأحكام العقلية، الأحكام العقلية مثل الواحد نصف الاثنين، قضية رياضية، حكم يعني عقلي، هذا يعرفه العقل، الكل أكبر من الجزء، هذا حكم عقلي، فلا يدخل في، لا تدخل معرفة هذه الأحكام العقلية لا تدخل في التعريف، لأنه قال الأحكام الشرعية. ثم أراد أن يقيد أيضا، ليس كل الأحكام الشرعية، ليس كل الأحكام الشرعية تدخل في مسمى الفقه، فأراد أن يقيدها، فقال الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني التي تعرف بطريق الاجتهاد، تحتاج في معرفتها إلى أن يبذل الفقيه جهدا ليعرفها ويستنبطها من الكتاب أو من السنة أو من الأدلة الكثيرة المعروفة والتي سيأتي يعني ذكرها إن شاء الله، فهو لا بد فيها من جهد. طيب هذا ماذا يخرج؟ ما الذي يخرج بهذا القيد؟ يعني لماذا قيد بهذا القيد، وما الذي يريد إخراجه؟ يريد إخراج نوعين من الأحكام الشرعية. النوع الأول الأحكام الاعتقادية التي تتعلق بصفات الله جل وعلا أو بالبعث والجزاء وما يكون يوم القيامة من نصب الموازين ونصب الصراط وغير ذلك من الأحكام التي يعني تعرف بالأحكام الاعتقادية، يقول هذه الأحكام طريقها ليس الاجتهاد وإنما النص والتوقيف، هذه طريقها توقيفي ما يمكن أن تدرك بالاجتهاد، فهذه تخرج مع أنها أحكام شرعية ما خرجت بالقيد الأول، لكن أراد أن يخرجها بهذا. النوع الثاني الذي يخرج بهذا القيد هو الأحكام العملية، يعني ليس الاعتقادية لكنها عملية، ولكن منصوص عليها قطعا بحيث يستوي في معرفتها كل من عرف الإسلام واختلط بأهل الإسلام وسمع منهم. مثل ماذا؟ قال مثل وجوب الصلاة، وجوب الصيام، كون الصلوات المفروضة خمسا، هذه الأمور المجمع عليها المتفق عليها، وتحريم الزنا، تحريم القتل عمدا، يعني تحريم السرقة، هذه كلها يتفق عليها، كل من عرف الإسلام يعرف هذه الأسس والأحكام معه، بحيث أنه يعني لا يحتاج إلى نظر واستدلال لمعرفتها. فهذه أخرجها المصنف عن الفقه أو عن حد الفقه وعن مسمى الفقه. هذا يعني شرح ما قاله المصنف فقط، لكن يحسن بنا أن نعرف أن تعريف الفقه عند المتقدمين من كبار الأئمة والتابعين كان أوسع من هذا التعريف، ولهذا من الحدود المشهورة ومن التعريفات المشهورة عن الإمام أبي حنيفة أنه قال الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، وهذا واسع يشمل الأحكام الشرعية الاعتقادية والأحكام الشرعية العملية أو الأصول والفروع كما يسميها البعض، يشمل الجميع. لكن يعني بعد تطور العلوم وتمايزها ومعرفة أن هذا علم خاص بعلوم الاعتقاد واسمه علم التوحيد مثلا، وهذا علم اسمه علم الفقه، أصبح كل يعني أهل علم يحدونه ويضعون له تعريفا يخصه، يخرج غيره من العلوم ولا تدخل معه فيه، فلهذا اتجهوا إلى تعريفه. لما اتجهوا إلى تعريفه أيضا منهم من وسعه فجعله يشمل جميع الأحكام الشرعية العملية، سواء كانت يعني مما ثبت قطعا بأدلة قطعية أو كان ثبت بأدلة ظنية. ومنهم من يعني ضيقه قليلا وقال لا نطلق اسم الفقه إلا على ما ثبت بالاجتهاد، يعني على المسائل الاجتهادية التي ليس الدليل فيها واضحا جليا قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. أما الأحكام التي هي قطعية الثبوت ويعني ثبتت بأدلة قطعية في ثبوتها وفي دلالتها، فهذه يشترك فيها الكل، ولا نسمي من يعرفها فقيها، ولهذا هي ليست هي الفقه الذي نريد تعريفه، لأنهم يقول نحن نقول أن نريد تعريف علم الفقه الذي من عرفه سمي فقيها، فليس من عرف أن الصلاة واجبة وأن الصوم واجب وأن الصوم هو شهر رمضان وأن الصلاة خمس صلوات في اليوم والليل لا يسمى فقيها من عرفها، عند جميع العلماء من أهل الفقه ما يسمون من، وإنما هو مقلد عامي مقلد تعرف بالتقليد. الرازي أيضا اتبع نفس الطريق الذي اتبعه الجويني هنا، لكن عبر بعبارة أخرى وقال يعني المعلومة من الدين بالضرورة، يعني أخرج الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، قال أن معرفة الأحكام الشرعية يعني التي ليست معروفة معلومة من الدين بالضرورة، يعني لا يعلمها كل من دخل في دين الإسلام. لا نريد أن نطيل نحن في تشقيق التعريفات، لكن نقول إن الذين عبروا بالعلم، نحن أشرنا قبل قليل هناك من عبر في التعريف بالعلم، نجد أنهم يقولون الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، يعني العلم المكتسب من أدلتها التفصيلية. لماذا عبروا بالمكتسب من أدلتها التفصيلية؟ قالوا لنخرج علم الله وعلم رسوله بهذه الأحكام وعلم الملائكة، فإنه لا يسمى فقها في الاصطلاح، لا يسمى فقها في الاصطلاح، ف فاحتاجوا إلى أن يقيدوا بكونه مكتسبا، فقال والمكتسب من أدلتها التفصيلية. وهذا التعريف الأخير الذي ذكرته أنا هو الذي يعني يشيع وجوده في أكثر كتب الأصول قديما وحديثا، وكل واحد من هذه التعريفات يمكن أن يعترض عليه ويمكن أن ينتقد ويقال أنه لا يشمل المقصود أو أنه يزيد عليها وينقص عنه، ولكن نحن الآن في يعني بصدد دراسة هذا المختصر، ولعلنا نكتفي بما ذكرناه حول هذا النص إن شاء الله. أحسن الله عليكم يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم. بعد أن عرف الفقه وقال في تعريف أنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وجد أنه قد جاء في التعريف لفظ الأحكام ويحتاج إلى أن يعرف بها، لأن يعني عادة العلماء أنهم يبدأون بتعريفات للمصطلحات التي ستمر فيما بعد، لأجل إذا مر هذا المصطلح ما يتساءل الطالب أو القارئ ويقول ما معنى هذا المصطلح ويشكل عليه فهم العبارة لأنه ما عرف اللفظ الموجود فيها. فلما جاء في تعريف الفقه لفظ الأحكام اضطر إلى أن يعرف الأحكام، فبدأ يعني بالكلام عن الأحكام الشرعية، لكنه لم يبدأها بتعريف الحكم، بينما عادت غيره أنهم يبدأون بتعريف الحكم الشرعي ثم يذكرون تقسيماته. المصنف لم يرى أن يشغل ذهن المبتدئ بتعريف للحكم الشرعي، وقال معناه يعني موجود في أذهان الناس، إذا ذكرنا أنواعه نكتفي بهذا، ولعلنا أيضا نحن نعرض عن تعريف الحكم لأن المصنف لم يتعرض له، ونبدأ في ذكر تقسيمه للأحكام. أيضا نجد المصنف رحمه الله حينما ذكر أنواع الأحكام لم يفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وعادة الأصوليين أو أكثر الأصوليين عادتهم أنهم يقولون الحكم نوعان، يعني يعرفون الحكم ثم يقولون هو نوعان، حكم تكليفي وحكم وضعي، ثم يذكرون أقسام الحكم التكليفي ويعودون للكلام عن أقسام الحكم الوضعي. المصنف هنا رحمه الله جعل لها كلها تقسيما واحدا، فقال الحكم سبعة أقسام: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح والصحيح والفاسد. فالخمسة الأولى تسمى الأحكام التكليفية، وإن كانت الإباحة الحقيقة ليس فيها تكليف، لكن درجوا على تقسيم الحكم إلى قسمين، فجعلوا الخمسة الأولى تكليفية وما بعدها يسمى أحكاما وضعية. وأيضا لم يكتفي الأصوليون بالصحيح والفاسد، وإنما ذكروا معه أيضا السبب والشرط والمانع، وزاد بعضهم غير هذه، لكنهم يعني عامتهم وغالبهم يقول الأحكام الوضعية هي الصحة والفساد أو البطلان، وأيضا السبب والشرط والمانع. المصنف رحمه الله كما قلنا اختصر ولم يذكر هذه الأقسام، وأيضا جعل الصحيح والباطل جعلهما مع الأحكام التكليفية. أيضا تبعه على هذا الرازي في المحصول واعتبر أو عد الصحيح والباطل من الأحكام التكليفية كما سنعرف يعني بعد قليل إن شاء الله عند تعريف كل منهما أنهما يمكن أن يعودا إلى الأحكام التكليفية. عد الأحكام سبعة ثم شرع في تعريفها، فبدأ بتعريف الواجب وقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طبعا هو حينما ذكر هذه الأقسام يعني ذكر أسماء الأحكام أو الألفاظ الأحكام التي تدور على ألسنة الفقهاء، يعني الفقهاء يعبرون بأن هذا واجب وهذا مندوب وهذا محرم، ويعني يقل أن يعبروا بالإيجاب، بينما الأصوليون إذا تكلموا عن الحكم يعني يقولون الحكم إيجاب أو ندب أو إباحة أو تحريم أو كراهة. ما الفرق بين الإيجاب والواجب؟ وبينهما فرق. الإيجاب يعني هو يعني الاسم الصحيح أو هو القسم يعني القسمة الصحيحة للحكم من حيث هو حكم حسب تعريف الأصوليين للحكم أن يقولوا إيجاب، لأن الأصوليين يقولون الحكم هو خطاب الله، الخطاب من الله المتعلق بأفعال المكلفين إما على سبيل الاقتضاء يعني الطلب أو على سبيل التخيير أو على سبيل الوضع. فحين عرفوا بهذا التعريف ألزموا بأن يقولوا الحكم ينقسم إلى إيجاب وندب، لأن الخطاب من الله ليس هو الواجب هو إيجاب. الخطاب من الله الحكم أصلا هو القضاء في اللغة، يقول حكم قضاء، ومنه سميت حكمة الدابة وهي اللجام الذي يقود الدابة ويحكمها بحيث يتحكم فيها الراكب. فالحكم هو القضاء، فالله جل وعلا هو الحاكم، وحكم الله جل وعلا هو أمره ونهيه وتخييره، هذا هو الحكم، فلهذا سموه إيجابا. لكن الفقهاء ينظرون إلى متعلقات الحكم وما ذكره المصنف هنا رحمه الله من الأسماء هي أسماء لمتعلق الحكم، ولكن يعني اشتهر أن يقولوا يسموها أحكاما، والأمر سهل يعني حينما تصف مثلا أكل الميتة بأنه حرام، الحرام هنا هو اسم لفعل المكلف، المكلف هو الذي أكل الميتة فهو الذي فعل الحرام، فقولك حرام هذا اسم لفعل المكلف وليس اسما لنهي الله جل وعلا، نهي الله تحريم يسمى. فلعلنا يعني ما نطيل في هذا الجانب ونتوسع، وإلا فالوقت لن يكفي، لكن نقول هو حينما تكلم عن الواجب نظر إلى مدلول خطاب الشرع، إلى مقتضى خطاب الشرع، إلى متعلق الخطاب، والخطاب يتعلق بفعل المكلف، يعني أنه يتعلق بفعل المكلف، إذا فعل المكلف ما أمر الله به قيل إن فعله واجب، وإذا فعل ما نهى الله عنه قيل إن فعله محرم، فالمحرم هو وصف لفعل المكلف. قال الواجب ما يثاب على فعله. أيضا هذا التعريف تعريف مبسط للمبتدئين وبسيط، ولهذا يعترض عليه أكثر الأصوليين ويقولون إن هذا تعريف بالثمرة والنتيجة وبالحكم، يعني أنت تعرف الواجب بحكمه، ولعل هذا يعني التبسيط أراده المصنف رحمه الله لكي يقرب هذه المصطلحات إلى الأذهان، لأن المقصود بالتعريف هو معرفة يعني الحقيقة وتقريبها للذهن وتمييزها عن غيرها، تمييز الشيء عن غيره، فإذا عرفته وعرفت ما يشبهه وفرقت بينهما يكفي هذا، وليس المقصود أن نأتي بالحدود على على طريقة المناطق. الذين تأثروا بطريقة المناطق لا يرضيهم هذا التعريف أبدا، ولهم عليه اعتراضات كثيرة لا مجال لأن نذكرها الآن. لكن هذا التعريف تعريف بسيط يعرفه المبتدئ، يعني ينظر أي فعل قد ورد في الشرع أن من فعله يثاب على فعله ومن تركه يعاقب، هذا هو الواجب. أي فعل من الأفعال ورد في نصوص الشرع وفي أدلة الشرع أن من فعله يثاب أو ورد أن من تركه يعاقب فإنه هو الواجب، يثاب ويعاقب. لا بد أن يكون يعني ورد أنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فلو كان يثاب على فعله فقط ولكن لا يعاقب على تركه ما يسمى واجبا، له اسم آخر سيأتي وهو المندوب. فالمصنف حينما قال هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ذكر وصفين لا بد منهما. الأول أن يكون على فعله في على فعله ثواب، والثاني أن يكون من يتركه يستحق أن يعاقب. هذا شيخ الواجب الأحسن إليه. نعم أنت ذكرت تعريف المندوب قبل قليل. لا أقول سيأتي في المندوب، يعني أن ما يثاب على فعله فقط ولا يعاقب على تركه هذا سيأتي أنه تعريف للمندوب. قد يقول قائل ما حاجتنا إلى التعريفات هذه، ندخل في أصول الفقه، لأن هذه المقدمات يا أخوان والمصطلحات هي ليست من لب أصول الفقه لكنها أمر ضروري لمعرفتها وإدراك لابد من معرفتها وإدراكها. لأننا أيضا يعني حتى مع انتشار التعليم الآن نسمع من يعبر بهذه الكلمات بكلمة يجب أو واجب في غير محلها، يعني نجدهم كثيرا في الصحافة وفي الإذاعات وعلى في التلفزة، نجد من يعبر بأنه يجب أو لا يجب، يعني يعبرون عن الممنوع بقولهم لا يجب. هذا يعني خطأ كبير، يقول لا يجب أن تغتاب الناس، هل هذا تعبير سليم؟ يعني لا، تعبير غير سليم، بل يحرم أن تغتاب الناس، فلا بد أن تسمي الأشياء باسمها. كلمة لا يجب أن تغتاب الناس هذه تشعر بأنه يعني ليس فرضا عليك أن تغتاب الناس، لكن إن شئت ففعل، وهذا غير مراد قطعا للمتكلم بهذه العبارة. لكن عدم الانتباه لمعاني هذه الكلمات يوقع في مثل هذا الخلط وهذا الخطأ. يعني أمثلة الواجب كثيرة، ما تحتاجون أظنكم إلى ذكر أمثلة، يعني الصلاة واجبة، الصوم واجب، يعني حينما قال الله جل وعلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أمر بها، والأمر يقتضي الوجوب، فعرفنا أنها من الواجبات لأن أمر الله جل وعلا تعلق بفعلها. ننتقل إلى ما بعده وهو المباح. نعم المندوب. المندوب قال هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما يثاب على فعله هو يشبه الواجب من في شطره الأول أنه يثاب على فعله، ولكنه يختلف عن الواجب في أن الواجب يعاقب على تركه والمندوب لا يعاقب على تركه. مثل ماذا؟ قالوا مثل السنن الرواتب، إذا فعلها الإنسان أثيب على فعلها وإذا تركها لا يعاقب على تركها، فهذا يسمى في الاصطلاح مندوبا، وقد يطلق عليه اسم السنة أحيانا، وقد يطلق عليه اسم النفل والمرغب فيه، وقد يطلق عليه اسم المستحب، وعند بعض العلماء تفريقات بين السنة والنفل والمستحب، ولعلنا يعني نعفيكم من الدخول فيها طلبا للاختصار. أما المباح فهو قد عرفه بأنه ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يعني هو لا ثواب لا على فعله ولا على تركه، ولا عقاب أيضا لا على فعله ولا على تركه، كأكل الخضروات، أكل الفواكه، أكل كذا، لبس أي نوع من الثياب المباحة، هذا الاصطياد مثلا، هذه تسمى مباحات لأن الله جل وعلا خلى بين الناس وبينها، فلم يعني يفرض عليهم فعلها ولم ينههم عن فعلها، وفي الوقت نفسه أيضا لم يحثهم على فعلها ولم يحثهم على تركها، فأصبحت يعني مستوية الطرفين. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور في اللغة مأخوذ من الحظر، والحظر هو المنع، الحظر هو المنع، ولأن المحظور ممنوع منه سمي بهذا الاسم. عرفه المصنف أيضا بقوله ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، فهو عكس الأول تماما، عكس الواجب. الواجب قلنا يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا بعكسه تماما، هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. فترك المنهيات يثاب عليها الإنسان إذا نوى الامتثال، لأن الثواب هنا لابد أن يقيد بالنية، ما يثاب على تركه يعني بنية. أما إذا تركه لأجل أنه لم يجده أو لم يتيسر، وقد يكون حاول أن يجده فلم يجده، فلا نقول أنه أثيب على تركه، وإنما يثاب على تركه إذا تركه بنية الامتثال النهي. فهذا بالنسبة للشطر الأول من التعريف. وأما العقاب على الفعل فكذلك نقول يعاقب على فعله إذا فعله قاصدا عالما متعمدا. أمثلة المحظور أيضا أو المحرم كثيرة، أكل الربا، الزنا، الغيبة، النميمة، الكذب، هذه كلها من أمثلة المحرمات أو المحظورات. نعم. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. القسم الخامس هو المكروه. المكروه عرفه بأنه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، فهو ضد المندوب، ضد المندوب. فإذا تركه الإنسان تقربا إلى الله جل وعلا يثاب على ذلك، وإذا فعله لا يعاقب. إذا تركه تقربا إلى الله أثيب، وإذا فعله لا يعاقب. مثل ماذا؟ قالوا مثل الأخذ والإعطاء بالشمال، فإنه قد ورد النهي عنه. مثل المشي مثلا بنعل واحدة، قد ورد النهي عنه، ولكن العلماء حملوه على الكراهة. وسنأتي إن شاء الله في باب الأوامر والنواهي لماذا حمل على الكراهة، لكن نقول هنا لأن حملوه على الكراهة لأنهم رأوا أنه من باب الآداب، وأنه لم يشدد فيه، لم يشدد النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإنما نهى عنه لأجل مصلحة المكلف الدنيوية، ولذلك يعني عدة من المكروهات. قبل أن ننتقل إلى تعريف الصحيح والباطل نعود مرة أخرى على هذه الأقسام الخمسة، نعود على الأقسام الخمسة هذه، فنقول إن المصنف رحمه الله يعني عرفها بثمرتها كما قلنا، عرفها بالثمرة، فنظر إلى الثواب والعقاب ووجوده وعدمه، ولم ينظر إلى سوى ذلك. هناك من يعني نظر إلى حقيقة الواجب نفسه وقال ينبغي أن ننظر إلى الواجب من جهة أنه مأمور به أو منهي عنه، يعني عرف تعريفا آخر قد يكون أسهل من هذا، فقال الواجب ما أمر الله به أمرا جازما، والمندوب ما أمر الله به أمرا غير جازم، والمحرم ما نهى الله عنه نهيا جازما، والمكروه ما نهى الله عنه نهيا غير جازم، والمباح ما لم يرد فيه أمر ولا نهي، أو ما استوى فعله وتركه، يعني ما استوى فعله وتركه هو المباح. فجعل هذه هي أقسام الأحكام التكليفية الخمسة. ويقولون لماذا يعني جعلناها هذه الأقسام خمسة؟ قالوا لأن أوامر الله جل يعني أحكام الله جل وعلا إما أن ترد بأمر أو نهي، أو لا أمر ولا نهي، يعني ما يمكن أن تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، إما أن تكون بطلب، أو إما أن يوجد طلب لها أو لا يوجد. فإن وجد الطلب فهذا الطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، يعني الطلب من الله جل وعلا إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك. فإن كان طلب فعل فلا يخلو إما أن يكون طلبا جازما وهو الواجب، أو غير جازم وهو المندوب. وإن كان طلب ترك فإما أن يكون جازما وهو الذي سميناه المحرم أو المحظور، وإما أن يكون غير جازم وهو الذي سميناه المكروه، وإما أن لا يرد طلب لا بفعل ولا بترك، وهذا هو المباح. نأخذ السطر هذه العجالة. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نعم، المصنف رحمه الله ألحق الصحيح والباطل بالأحكام، ولم يفرق بين تكليفية ووضعية، وعادة الأصوليين كما قلنا يجعلون الصحيح والباطل من الأحكام الوضعية. ما معنى الصحيح؟ قال الصحيح هو ما يتعلق به النفوذ، يعني أنه إذا وجد ينفذ، وهذا التعريف يعني يتناسب مع العقود كعقد البيع وعقد النكاح، هذا هو الذي يقال عنه أنه نافذ أو غير نافذ. ثم قال ويعتد به، يعني يعتبر وتترتب عليه آثاره، يعتد به يعني تترتب عليه آثاره. فالصحيح إذن هو ما ترتبت عليه آثاره المطلوبة منه. فإن كان عقد بيع فمعروف أن البيع المقصود به هو استحلال الانتفاع بالمبيع، فإذا ترتب على هذا العقد جواز أخذ المبيع والانتفاع به سمي صحيحا. وإذا لم يترتب عليه حل الانتفاع بالمبيع سمي باطلا أو فاسدا. ولهذا قال والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، يعني أنه إذا وجد لا ينفذ، يعني قد يتعاقد المتعاقدان عقدا باطلا فلا ينفذ، كما لو باع مثلا حمل ناقته التي لم يعني تولد بعد، يعني يسمونه بيع حبل الحبلة، كما لو باع ما لم يوجد بعد، هذا البيع باطل ولا يمكن تنفيذه. قال ولا يعتد به، يعني ما يعتبر ولا يتترتب عليه آثاره. كذلك مثلا لو باع مثلا بمحرم، لو بيع الخمر المحرم، هذا بيع باطل عند الجمهور، يعني عند بيع الخمر نفسه باطل عند الجميع، لكن لو أنه اشترى شيئا ودفع الخمر ثمنا فيه، دفع الخمر ثمنا فيه، فكذلك أيضا يعتبر باطلا لأن مثل هذا البيع منهي عنه ولا تترتب عليه آثاره. المصنف كأنه نظر في الصحيح والباطل إلى المعاملات والعقود، والواقع أن الصحيح والباطل يكون في العقود والمعاملات ويكون أيضا في العبادات. فلهذا يعني هناك من شمله بالتعريف وقال الصحيح ما ترتبت عليه آثاره المقصودة منه عادة، سواء كان عبادة أو عقدا، والباطل ما لم تترتب عليه آثاره المقصودة منه عادة، سواء كانت يعني كان عبادة أو عقدا من العقود. فأمثلة الباطل كما عرفنا يعني بيع ما لا يملك، يعني أن الإنسان تجرى وأخذ سرق سيارة إنسان ثم ذهب باعها، هذا البيع باطل ما يصح، أنت بعت ما لا تملك، فلهذا لا تترتب عليه آثاره، ولا يمكن للمشتري أن ينتفع بالسيارة إذا علم أنها مسروقة أو مأخوذة غصبا، ولا يجوز أيضا لآخذ الثمن أن ينتفع به، وإنما يرد كل منهم لصاحبه حقه. أستاذ الشيخ، نأخذ نستأذنكم في أخذ يعني طرف من بعض الأسئلة على الإنترنت. الأخ عبد الكريم من المغرب يسأل يقول: أحسن الله إليكم، هل هذه الأحكام تنحصر في هذه السبعة فقط التي ذكرها المؤلف رحمه الله؟ أنا أظن أشرت إلى أن ما ذكره المصنف هو أهم الأحكام التي يتكرر وجودها عند الفقهاء، ولكنها لا تشمل كل الأحكام، فهناك أحكام أخرى ذكرها كثير من الأصوليين، قلنا إن منها السبب والشرط والمانع، يعني الحكم بأن هذا الشيء سبب لذلك الشيء أو أن هذا الشيء شرط لذلك الشيء، مثل ما نحكم مثلا بأن نقول إن الطهارة مثلا شرط للصلاة، وإن ملكية المبيع شرط لصحة البيع، فهذه تعد أحكاما وليست يعني لا تسمى واجبا ولا مندوبا ولا مباحا إلى آخره من الأسماء التي ذكروها، ولكن العقد الذي يخلو منها يسمى، يعني إذا خلى من الشروط سميناه باطلا أو فاسدا، وإذا اشتمل على كل الشروط وتوافرت فيه الأركان وانتفت الموانع سمي صحيحا. فالأحكام يوجد أسماء أخرى غير هذه، بل إن الأحكام التكليفية عند الحنفية أيضا يزيدون فيها حكمين آخرين، يقولون إن الواجب يختلف عن الفرض، فعندهم ما يسمى بالفرض والواجب، فالفرض هو ما ثبت بطريق قطعي، والواجب ما ثبت بطريق ظني، وكذلك يفرقون بين المحرم بين المكروه كراهة تحريم والمكروه كراهة تنزيه، فعندهم المكروه نوعان، مكروه كراهة تحريم ومكروه كراهة تنزيه، فالمكروه كراهة تنزيه هو الذي ذكرناه هنا وهو الذي يسميه الجمهور مكروها، لكن المكروه كراهة تحريم هذا يقولون هو ما نهى عنه الشرع نهيا جازما، ولكن دليل النهي ظني لم يصل إلى درجة القطع، دليل النهي فيه ظني وليس بقطعي، فيقولون مثلا شرب الخمر هذا محرم، ولكن مثلا أكل ذوات المخلب من السباع أو الطير هذا مكروه كراهة تحريم، فيفرقون بين المكروه كراهة تحريم وبين المحرم من حيث قوة الدليل وقطعيته وضعفه. فهناك أسماء أخرى يعني للأحكام كما أشرنا، ولكن يعني بحكم أن المختصر لم يتعرض لها يكفي ما ذكرناه إن شاء الله، ولا نريد يعني أن نبتعد كثيرا عن النص. شيخنا الكريم، لعلنا نأخذ بعض الأسئلة من الإنترنت. ما الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية؟ سؤال الأخ مراد من المغرب. الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية سيتبين إن شاء الله أكثر حينما نعرف بأصول الفقه ونذكر، يعني نذكر بإذن الله أبواب أصول الفقه سيتبين الفرق بينهما، لكن استجابة لطلب الأخ يعني نذكر خلاصة يسيرة في هذا، ونقول أصول الفقه هو عبارة عن قواعد عامة، قواعد عامة بوساطتها يستنبط الفقيه الأحكام الشرعية ويستدل بها على الحكم الفقهي، يعني هي قواعد عامة، ومن حيث يعني نظر إلى دلالاتها هي عامة، يمكن أن يستخدمها في باب الصلاة وباب الصوم وباب الحج وبجميع أبواب الفقه، ينظر يعني هذه القواعد هي قواعد الاستدلال وضوابط للاستدلال، بينما القواعد الفقهية يعني إذا نظرنا إلى نشأتها وكيفية الاستفادة منها نجد أنها نشأت أولا متأخرة بعد تأليف عدد كبير من كتب الفقه، وهي نشأت بعد الاطلاع على فروع المذاهب. وغالب هذه القواعد قواعد مذهبية، غالبها قواعد مذهبية. نعم توجد هناك قواعد كلية عامة يمكن الاستفادة منها ولها يعني صلة بأصول الفقه أكثر، لأنها يمكن أن تستخدم مثل قاعدة العادة محكمة، هذه أيضا تدرس في أصول الفقه على اعتبار أن العرف والعادة دليل أو طريق من طرق استفادة الأحكام، ومثل الأعمال بالنيات مثلا هذه أيضا من القواعد الكلية الكبرى، هذه أيضا يوجد لها ما يشبهها أو ما يماثلها في قواعد أصول الفقه، وهي قاعدة المقاصد. لكن القواعد الأخرى التفصيلية هي يعني نشأت مذهبية، يعني علماء كل مذهب ينظرون في مذهبهم ويضعون قاعدة تتناسب مع فروع أئمتهم وتندرج تحتها فروع كثيرة، فهي لم يقصد بها تقنين الاستنباط من الكتاب والسنة والاستدلال، وإنما قصد بها وضع قاعدة عامة تشمل فروع كثيرة تغني عن حفظ هذه الفروع، فيحفظ القاعدة العامة ويستغني بها عن كثير من الفروع. يعني لعل هذا يعني فرق مبسط بينهما، ولعل يتضح أكثر حينما نتكلم عن أبواب أصول الفقه والفصول التي يتناولها يكون أوضح بإذن الله. أحسن فضيلة الشيخ، نأخذ اتصال معنا. اتصال الأخ عبد العزيز. الأخت فاطمة. نعم. الأخت فاطمة. نعم. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو تكرمتم يا شيخ، عندما فرق الأحناف بين الفرض والواجب. فاطمة لو تكرمتي أقصري على صوت التلفاز لكي نسمعك جيدا. عندما فرق الأحناف بين الفرض والواجب يعني وأوضحوا بأن يعني مدار ذلك على القطعية، فما المقصود بالقطعية؟ هل المقصود بذلك قطعية الدلالة أم قطعية الثبوت؟ هل هناك سؤال آخر؟ سؤال الآخر، لماذا أدرج الأصوليون المباح ضمن الأحكام التكليفية مع أنه لا يوجد فيه تكليف؟ تعيدين السؤال لو تكرمت يا أخت فاطمة. لماذا أدرج الأصوليون المباح ضمن الأحكام الشرعية التكليفية مع أنه لا كلفة فيه؟ طيب بقي شيء آخر؟ لا شكرا. طيب معنا الأخ عبد العزيز من السعودية. تفضل أخ عبد العزيز. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي الشيخ. حياكم الله. أستاذ الفضل، أبغى أطرح سؤال على الشيخ، هل في فرق ما بين الفاسد والباطل؟ حيث أن الشيخ بن عثيمين تطرق لهذه النقطة وأفاض فيها، هل هو موضعنا ولا غير الموضع هذا؟ نعم أحسن. بقي سؤال آخر. جزاكم الله خير. أحسن الله. طيب شيخنا الجميل، الأخت فاطمة سألت عن المقصود بالقطعية. نعم، الحنفية حينما فرقوا بين الواجب والفرض قالوا إن الفرض هو ما ثبت بطريق قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، نظروا إلى ما يفيد القطع واليقين سواء من جهة الدلالة أو من جهة الثبوت. من جهة الثبوت ماذا يعني؟ يعني أن هذا الواجب أو هذا الفعل ثبتت فرضيته بنص قرآن، والقرآن لا شك أنه قطعي، أو بنص سنة، أيضا عندهم السنة إذا كانت مشهورة أو متواترة تعتبر قطعية، إذا كانت أقل من ذلك فإنها تكون في مرتبة الظني. وحينما يشتهر الحديث في القرن الثاني عندهم يصبح من الأمور التي تفيد اليقين، فلهذا هم عندهم يعني يشمل الأمر القطعية في الثبوت وفي الدلالة، لابد أن يكون دليله قطعيا من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. لكن الدلالة عندهم مجرد أن يجدوا يعني الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وكبار الأئمة استدلوا بهذا الدليل على هذا الحكم يعتبرونه قطعيا، أنهم اتفقوا على أنه يدل على هذا الحكم. وحتى ولو كان يعني في أذهان المحدثين يمكن أن يؤول أو يصرف، لكن يعتبرون فهم المتقدمين قاطعا للنزاع رافعا لأي تأويل يمكن أن يتطرق له أحد من المتأخرين. فقصدهم بهذا أنه إذا ثبت الحكم بطريق قطعي، يعني إما في القرآن أو في السنة المتواترة أو المشهورة، وكانت دلالته قوية واضحة لا لبس فيها ولم يختلف العلماء فيها، فإنهم يحملونه على أنه قطعي ويسمونه فرضا. وأما إذا كانت الدلالة عليه، دلالة النص عليه واضحة وظاهرة، ولكن النص نفسه لم يرتقي إلى درجة القطع وإنما هو خبر آحاد، فإنهم يسمونه واجبا. ولهذا تجد أنهم يقولون مثلا القراءة في الصلاة فرض، قراءة القرآن في الصلاة فرض، لكن قراءة خصوص الفاتحة واجب. لماذا؟ قالوا أما القراءة في القرآن فقد وردت النصوص الكثيرة فيه، فاقرأوا ما تيسر منه، هذا نص قرآني، ولكن لم يرد في القرآن أنه أقرأ خصوص الفاتحة، وإنما ورد لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا وهذا خبر آحاد، فلهذا نقول قراءة خصوص الفاتحة واجب، ولكن مجرد القراءة هذا فرض في الصلاة. ففرقوا يعني بناء على قوة الدليل ويعني وصوله إلى درجة القطعية، هي كلها حقيقة أدلة قوية، لكن دليل يصل إلى درجة القطع الذي لا يمكن يعني دخول أي احتمال فيه، ودليل يكون أقل منه قليلا، فسموا هذا فرضا وذاك واجبا. وهم أيضا نظروا إلى الناحية اللغوية، يعني الجمهور يقولون نحن يعني مثلكم، نقول إن كل من يعني إن هناك فرق بين ما يثبت بطريق قطعي وما يثبت بطريق ظني، لكن نقول كله واجب، نسمي الجميع واجبا، فلماذا فرقتم؟ قالوا اللغة تسمدنا، فإن الفرض هو التأثير، والشيء القوي هو الذي يؤثر. الفرض يقولون هو الحز والقطع أو هو التأثير، فالشيء القوي هو الذي يحز ويقطع ويؤثر، فلهذا يقولون نحن أخذنا من اللغة ما يناسب يعني المصطلح، فسمينا القطع فرضا وسمينا ما ثبت بالظن واجبا، لأن الوجوب في اللغة السقوط أو اللزوم يعني، والساقط أيضا لازم، لأنه الساقط يبقى في مكان واحد. قبل أن نجيب على سؤال الأخت فاطمة الثاني، نأخذ اتصال إيمان من السعودية. الأخت إيمان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ذكرت أن النوع الثالث والسابع صحيح والباطل، وذكرت أن المؤلف لو تكرمت أعيد الصوت. النوع الثالث والسابع صحيح والباطل، نعم، وأن المؤلف ذكرهم في إطار يعني الحديث عن المعاملات، نعم، وأن فيه يعني بعض المؤلفين ذكروا في عن العبادات، فممكن لو تكرمت تذكر لنا أمثلة الصحيح والباطل من العبادات. يعني تريد مزيد من الأمثلة؟ نعم. أيوة نعم. لا لا تشوف ذكرت أمثلة لكنها تتعلق بالمعاملات. نعم. لم نذكر أمثلة على العبادات. في العبادات. نعم ممكن توضح أكثر. نعم. هل هناك سؤال آخر؟ لا لا شكرا. طيب معنا الأخ إبراهيم من السعودية. الأخ إبراهيم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ حياك الله أخ إبراهيم تفضل. ممكن أسأل الشيخ؟ الشيخ يسمعك. هل الأحكام التي ذكرها الحنفية هل تمر على المذاهب الثانية؟ وتكون متواجدة فيها. أعد السؤال لكن بصوت عالي لو تكرمت. هل الأحكام التي ذكرها الحنفية هل تمر على المذاهب الثانية يعني وتكون متواجدة فيها؟ نعم. سؤال آخر؟ جزاكم الله خير. شكرا. فضيلة الشيخ، نعود إلى الأخت فاطمة، سؤالها تقول لماذا درجة الأصوليون المباح درجة الأصوليون؟ أي نعم، يعني درجة الأصوليون على تقسيم الأحكام كما قلنا إلى تكليفية ووضعية، والتقسيم يا إخوان يعني هو مقصود به التبويب والتقريب للفهم لا غير، ولذلك يعني جعلوا الأقسام التكليفية جعلوها خمسة وعدوا المباح. والأمر كما ذكرت الأخت أن الإباحة لا تكليف فيها، لأن التكليف يعني الخطاب بأمر أو نهي، التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، أو هو الإلزام بما فيه كلفة، الإلزام بما فيه كلفة أو الخطاب بأمر أو نهي، هذا تعريف التكليف، يعني شيء فيه شيء من الكلفة، ليس المقصود بالكلفة هي المشقة التي تصل إلى حد العنت، ولكن في شيء من الكلفة. ولا شك أن أعمال الشرع التي أمر بها فيها شيء من الكلفة يعني، ولكنها لم تصل والحمد لله إلى المشقة وإلى التي يمكن أن تقطع الإنسان عن حياته أو تضر بحياته العملية. فالأمر كما ذكرت الأخت أن الإباحة ليس فيها تكليف، لكن بعض الأصوليين اعتذر عن هذا وقال إن مرادهم حينما ذكروا الإباحة مع الأحكام التكليف أن المباح يجب علينا أن نعتقد كونه مباحا، فأصبح فيه تكليف من جهة اعتقاد كونه مباحا. ولكن هذا الجواب الحقيقة جواب ضعيف، لأن بهذا يعني بهذا التفسير حتى الأحكام الوضعية تدخل في هذا، السبب يجب أن نعتقد كونه سببا، فلماذا لم يذكره مع الأحكام التكليفية؟ المانع يجب أن نعتقد كونه مانعا، الشرط يجب أن نعتقد كونه شرطا، يعني لماذا لم يذكره مع الأحكام التكليفية؟ فهذا الجواب غير مقنع. والذي يبدو أنهم أرادوا أن تكون القسمة ثنائية فقط، يعني أحكام وضعية وأحكام غير وضعية، وإلا فلو أرادوا أن تكون القسمة ثلاثية لقالوا هي الأحكام تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وحكم اختياري واختيارية مثلا ووضعية، فالأمر فيه يعني تساهل في العبارة، ولا يترتب عليه الحقيقة كبير فائدة من جهة يعني تخطئة هذا القائل أو ذاك. شيخنا الفاضل، نحتاج إلى فقط اختصار في إجابات على أساس الأسئلة عندي كثيرة. الأخ عبد العزيز سأل عن الفرق بين الفاسد والباطل. نعم، هذا لم يتعرض له المصنف الحقيقة هنا، ولكن تعرض له أكثر الذين كتبوا في أصول الفقه، والجمهور جمهور العلماء لا يفرقون بين الفاسد والباطل، يعني يقول الفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد. أما الحنفية فإنهم فرقوا وذكروا فرقا دقيقا ومهما، وينبغي لمن يطلع على كتبهم الفقهية أن يعلمه حتى لا ينسب إليهم ما لم يقولوا. فالفرق عندهم بين الفاسد والباطل، يقولون الباطل هو ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، يعني ليس مشروعا من الأصل، وأما الفاسد ما كان مشروعا من حيث أصله لكن ليس مشروعا بوصفه. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام قد يكون فيه صعوبة على الأخوان المبتدئين، لكن نبسط ونسهل إن شاء الله بتوفيق الله. يعني الشيء الذي مشروع بأصله غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه، هذا مثل ما مثلنا لكم قبل قليل مثلا ببيع الخمر مثلا، بيع حبل الحبلة مثلا، هذا يسمونه يقول هذا غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه، بمعنى أنه لو فعله الإنسان يسمى باطلا، يقول يسمون هذا العقد عقد باطل. لكن لو باع بيعا ربويا، لو باع بيعا ربويا يقولون أصل البيع مشروع، لكن هذه الزيادة هي صفة، هذه الزيادة هي التي أفسدته، فنسميه فاسدا ولا نسميه باطلا. طيب ما الفرق بينهما؟ عندكم في فرق؟ قالوا نعم، الفاسد يمكن إصلاحه لكن الباطل ما يمكن إصلاحه، يحتاج إلى عقد جديد. الفاسد يمكن إصلاحه بمعنى أنك ترد الزيادة، يقولون إذا باع درهما بدرهمين فالعقد فاسد، إذا باع رشيد من رشيد درهما بدرهمين فالعقد فاسد وليس بباطل، لأن الزيادة هذه لو ردها، لو رد هذه الزيادة أصبح البيع صحيحا. لكن في بيع مثلا ما لم بيع الخنزير مثلا، بيع المحرم، هذا الفساد أو البطلان تطرق إلى ركن من أركان العقد وهو المبيع فيكون باطلا. وكذلك لو باع حبل الحبلة، يعني حمل الناقة، فهذا يقولون البيع يسمى بيعا باطلا لأن المعقود عليه لا يمكن الانتفاع به، ولأنه غير يعني موجود، ليس موجودا إلى الآن، بل يعني يحتاج إلى وقت لوجوده. فالقصد أن مثل هذا يسمونه بيعا باطلا لأنه يقولون تطرق الخلل إلى أصله فهو غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه. أما الفاسد فالخلل تطرق إلى صفته لما تطرق إلى أصل البيع، فحينما يبيع يقولون درهما بدرهمين الخلل تطرق إلى الزيادة فقط، لو ردت هذه الزيادة لصح البيع. هذا خلاصة كلامهم. أما الجمهور فإنهم يقولون الفاسد هو الباطل سواء في العبادات أو في المعاملات. ثم إن الحنفية أو أكثر الحنفية يوافقون الجمهور في جانب العبادات، يقولون في جانب العبادات الفاسد والباطل سواء، وإنما يختلف الفاسد والباطل عندهم، جمهور الحنفية يختلف الفاسد والباطل عندهم فيما يتعلق بالعقود والمعاملات. أيضا أذكر في السؤال أحدهم سأل عن يعني كان الحنفية مرورها على المذاهب الأخرى أو كذا. أي نعم، أحد الأخوات، أي نعم الأخ إبراهيم سأل عن هذا، أو إحدى الأخوات سألت يعني الأمثلة. لا، إذا السائل على أي حال عن هذا أيضا يمكن أن يناسب أن نذكر هنا أنه هل وقع لبعض يعني علماء المذاهب الأخرى أنه فرق بين الفاسد والباطل مثلا؟ نقول نعم، وجد هذا عند بعض العلماء. فالشافعية مثلا فرقوا بين عقد الكتابة الفاسد والباطل، وذكروا يعني صفة للباطل تختلف عن صفة الفاسد. الحنابلة أيضا في كتبهم الفقهية يفرقون بين عقد النكاح الفاسد وعقد النكاح الباطل، يعني يقولون إذا كان الخلل تطرق إلى ركن من أركان النكاح نسميه باطلا، وإذا تطرق الخلل إلى شرط من شروط نسميه فاسدا. وبعضهم يقول لا، ليس كل شرط وإنما الشرط المختلف فيه، فيقولون مثلا النكاح بلا ولي نسميه فاسدا ولا نسميه باطلا، لكن نكاح المعتدة زواج من المرأة وهي ما زالت في العدة يقول هذا نكاح باطل. وأما تزويج المرأة مثلا نفسها بغير ولي فيسميه الحنابلة نكاحا فاسدا، لأن فيه خلافا مع الحنفية، ولأن الذين خالفوهم لهم أدلة أيضا، ولهذا يقولون لا نسميه باطلا وإنما نسميه فاسدا. فهم يفرقون أيضا في هذا الباب. وقد يأتي التفريق أيضا في باب الحج أحيانا. أحسن الله الشيخ. سأل الأخ إبراهيم الأحكام، هل الأحكام الحنفية تمر على المذاهب الأخرى؟ هذا هو المقصود، يعني الآن فيما يتعلق بالفساد والبطلان هذا هو جوابه، لكن فيما يتعلق بالفرض والواجب لا، يعني لا أذكر أن هناك من فرق في التسمية، لكن بعض علماء المذاهب يتعمد أن يسمي ما ثبت بدليل قطعي وأجمعت عليه الأمة بالفرض، ويتجنب تسميته واجبا لعله راعى اصطلاح الحنفية، وإلا هو لا يسير على هذا الاصطلاح. يعني إذا جاء مثلا عن الصلاة يقول هي فرض ولا يقول هي واجب، وإن كان يعني غيره من علماء المذهب يسمونها فرض، يسمونها واجبا ويسمونها فرضا لأنهم لا يفرقون بينهما. لكن الذي وجد وهو على شكل ظاهر هو ما ذكرته قبل قليل، ما يتعلق بالفساد والبطلان، إنهم عبروا بهما. أما المكروه كراهة التنزيه هذا أيضا يقل وجوده في كتب الفقه في المذاهب الثلاثة الأخرى، وإنما هو موجود في كتب الحنفية. لكن يوجد عند بعض العلماء المتقدمين تسمية الحرام مكروها، وهذا يرد في يعني في نصوص الإمام أحمد كثيرا. فالإمام أحمد كثيرا ما يقول عن الشيء أكرهه وهو يريد التحريم، ويقول طلابه وإتباع المذهب أنه لم يعبر بالتحريم لأجل أنه محل خلاف، أو لأجل أن الدليل الثابت، الدليل الذي يعني نهى عنه لم يصل إلى درجة القطع، وإنما وجد فيه بعض الخلاف أو لوجود معارض، فيقول أكرهه أو هو مكروه خوفا من أن يحرم ما أحل الله وتحرجا. لأن الله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فهو لا يقول عن الشيء محرم إلا إذا كان مجزوما بتحريمه ومقطوعا بتحريمه. ولكن كتب المذهب درجت على تسمية كل ما يرون أنه محرم محرما، سواء كان دليله قطعيا أو ظنيا. أسأل الله عليك فضيلة الشيخ، الأخت إمام من السعودية طلبت بعض الأمثلة، لكن الشيخ باختصار أمثلة على الصحيح والفاسد. نعم، يعني الإنسان مثلا يصلي صلاة بغير طهارة نقول صلاته باطلة، وفي الوقت نفسه نقول هي فاسدة أيضا، صلاة بدون طهارة. إذا صلى ولم يستقبل القبلة مع معرفته لجهتها وقدرته على ذلك أيضا نقول الصلاة فاسدة أو باطلة. هذا في جانب العبادات. لو صام مثلا يوم النحر يوم العيد نقول صومك باطل أو فاسد غير صحيح. فكل ما ليس بصحيح من العبادات نسميه باطلا أو فاسدا. هذا في جانب العبادات. أما في جانب المعاملات فذكرنا له أمثلة، وقلنا أن هناك ما يعني عقود تسمى باطلة وعقود صحيحة إذا استكملت الشروط والأركان وانتفت الموانع سميت صحيحة، وإذا وجد مانع أو اختل شرط سميت فاسدة أو باطلة. أحسن الله يا شيخ. معي اتصال الأخ سعد. معي معكم سعد. الله يحفظك سعد، تفضل يا أخي سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى أسأل الشيخ الله يحفظك عن كلام الحنفية في الفرض والواجب، والجمهور قالوا بالواجب، هل هناك ثمرة في الخلاف، هناك ثمرة في الخلاف هذا بين الجمهور والأحناف؟ نعم، سؤال واضح. بقي سؤال آخر. شكرا جزيلا أخي، شكرا. جزاك الله خير. جزاك الله خير. معي الأخ أبو خليل. السلام عليكم أبو خليل. تفضل وارفع صوتك اذا تكرمت. اسال الله اليك يا شيخ. الشيخ يسمعك، تفضل. الاحلام الوطنيه يا شيخ لماذا سميت فم طريقه؟ الصوت غير واضح يا اخ ابو خليل. الاحكام الوضعيه. نعم، لماذا سميت الاحكام بالاحكام الوضعيه؟ لان معروف ان الاحكام الوضعيه هي من وضع البشر او من وضع الناس. واضح. عندك سؤال اخر؟ لا جزاك الله خير. طيب شكرا لك شيخ. ثمرة الخلاف، الأخ سعد سأل ثمرة الخلاف بين يعني من الأصوليين من حاول أن يجد يعني ثمرة لهذا الخلاف ويرتبها على الخلاف، ولكن الواقع أن الخلاف خلاف اصطلاحي، خلاف في المصطلح. والخلافات الاصطلاحية فائدتها الوحيدة هي أنك إذا أدركت اصطلاح مذهب معين تستطيع أن تفهم كلام أئمة هذا المذهب وعلماء هذا المذهب حينما تقرأ في كتبهم، فلا تقولهم ما لم يقولوا. وإذا لم تفهم اصطلاحهم جنيت عليهم. انظر مثلا لو أنك قرأت في كتب، لو أنك لم تعرف عن اصطلاح الحنفية هذا ثم قرأت في كتبهم ستجد أنهم يقولون الوتر واجب، صلاة الوتر واجب، ثم أتيت وتنقل هذا لغيرك ممن لا يعرف مذهبهم وتقول الحنفية جعلوا الفرائض ست وليست خمسا، الصلوات المفروضة جعلوها ستا وتعدها الخمس الصلوات المعروفة ثم تزيد الوتر، وتقول الوتر أيضا يعدونه فرضا، تكون قد جنيت عليهم وكذبت عليهم وتقولت عليهم، لأنهم ما قالوا إنها فرائض وإنما هم قالوا الفروض خمسة، لكن هذا واجب، والواجب عندهم أقل مرتبة من الفرض. فلأجل ذلك يعني يكون الفائدة من معرفة مصطلحات العلماء والخلاف فيها هو أن لا نقولهم ما لم يقولوا، وأن نفهم مرادهم حينما يتحدثون وحينما يتكلمون. أيضا لو قرأت مثلا قولهم إن قراءة القرآن فرض، ثم قرأت أن قراءة الفاتحة أن قراءة الفاتحة واجب، تقول هذا تناقض، يعني كيف هذا؟ فإذا ما عرفت المصطلح وعرفت الفرق ربما يشكل عليك ذلك، وإذا عرفته انحل. أما غير ذلك فلا أثر لهذا التفريق، لأن الجمهور يوافقونهم على أن من الأحكام ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. الله أعلم. فضيلة الشيخ حقيقة أحسن الله إليكم، نريد سؤالي الحلقة على عجالة لكي نختم درسنا هذا. والله أسئلة للحلقة القادمة. للحلقة القادمة يعني عجالة. يمكن أن يكون السؤال الأول عن تعريف الفقه في الاصطلاح، تعريف الفقه في الاصطلاح، والسؤال الثاني نجعل للفرق بين الفرض والواجب، هو آخر ما تحدثنا عنه. نعم أستاذ فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نفع بعلمكم المسلمين، وجزاكم الله خيرا.